هل يجوز للمرأة أن يأخذ من دحيته قبل أن تبلغ قبضة؟ أي هل الواجب مجرد الإثم ومجرد الإطلاق أم قبضة؟ الذي نختاره القبضة. لكن ماذا؟ في المسألة النظر والأحسن اتباع السنة والجماعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.